المقدمة: ستيف جوبز ومسألة الرؤية. إنني أعمل دوماً على الانتباه والتيقظ للفرصة الكبرى القادمة، ولكن بسبب الحالة التي صار عليها العالم الآن، يتطلب الأمر تخصيص الكثير من الموارد، سواء من حيث المال أو المهارة الهندسية لتحقيق ذلك. لا أعلم ما الفرصة الكبيرة التالية، ولكن لدي بعض الأفكار بهذا الشأن. ستيف جوبز، فورتشن، 24 يناير 2000. منذ عام 1976 وستيف جوبز يتكلم بصراحة، وهو ما كان مصدر سرور لأنصاره وسبباً في حيرة وذعر نقاده. وقد عبر جوبز عن هذا التوجه بكل وسيلة ممكنة، سواء في البيانات الصحفية الصادرة على الموقع الإلكتروني لشركة أبل، أو المناسبات الخاصة بإطلاق منتجات أبل الجديدة، والمقابلات الصحفية سواء الورقية أو الإلكترونية. لكن بغض النظر عن رأي المرء في جوبز، والذي ذكر مسألة الرؤية مرتين عندما عاد للعمل مع أبل، فإن هناك حقيقة واحدة غير قابلة للنقاش، وهي أنه منحنا مجموعة من أكثر العبارات والاقتباسات رسوخاً في الذهن حول طبيعة عالم الأعمال في أيامنا هذه. احتل ستيف جوبز مكانة فريدة يحسد عليها في عالم الأعمال، حيث تم اختياره أبرز مدير تنفيذي في العقد في استفتاء مجلة فورتشن، وكذلك أفضل المديرين التنفيذيين أداءً في استفتاء لمجلة هارفارد بيزنس ريفيو، كما اختارته مجلة وول ستريت جورنال شخصية العقد، وغير ذلك من الألقاب العديدة التي نالها. وفي 15 أغسطس 2011 جاءتنا الأنباء بأن السيرة الوحيدة المصرح بها لستيف جوبز، والتي كتبها وولتر إيزاكسون، سوف تنشر في 21 نوفمبر 2011 بدلاً من 2012، مما أثار الكثير من التساؤلات عن السبب، فكبار الناشرين لا يحركون مواعيد النشر لأربعة أشهر دون سبب، وبدا أنه من الواضح أن هناك شيئاً قد استجد. وبعد ذلك بتسعة أيام، وفي 24 أغسطس، استجد أمر آخر، حيث أعلن ستيف جوبز أنه استقال من منصبه كمدير تنفيذي، وطلب من مجلس إدارة شركة أبل تنفيذ خطة الاستخلاف الوظيفي، وهو ما أدى إلى وجود تيموثي كوك في منصبه. وفي 5 أكتوبر، وبعد يوم واحد من إقامة المدير التنفيذي الجديد لمؤتمره الصحفي الأول للإعلان عن منتج آيفون 4S، أعلن مجلس إدارة أبل أن ستيف جوبز قد مات عن عمر يناهز 56 عاماً، وأصدر مجلس الإدارة بياناً صحفياً جاء فيه إن عبقرية وحماس وطاقة جوبز كانت مصدراً لعدد لا يحصى من الابتكارات التي أثرت وطورت حياتنا جميعاً. بسبب جوبز صار العالم أفضل بدرجة لا يمكن تقديرها.